بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة المؤمنون. الحديث الثاني: قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا روح بن عبادة عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الربيع بنت النضر أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان ابنها الحارث بن سراقة أصيب يوم بدر، أصابه سهم غرب، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: أخبرني عن حارثة، لئن كان أصاب خيرا احتسبت وصبرت، وإن لم يصب الخير اجتهدت في الدعاء. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أم حارثة، إنها جنة في جنة، جنان في الجنة. إنها جنان في جنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى، والفردوس ربوة الجنة وأوسطها وأفضلها. قال: هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فهذا الحديث أورد الترمذي رحمه الله في تفسير سورة المؤمنون، ويتعلق بالجنة والفردوس، وهو عند قول الله عز وجل: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وكان من هذه المرأة التي هي الربيع بنت النضر جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان ولده أصيب يوم بدر، وقالت وسألته عن ابنها، قال: إن كان أصاب خيرا يعني صبرت، وإن كان خير ذلك اجتهدت في الدعاء، وفي بعض الروايات في البكاء. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبرها بأنها جنان في جنة، وأن ابنها أصاب الفردوس الأعلى، والفردوس هو ربوة الجنة وأوسطها وأفضلها. هذه المرأة أرادت أن تعرف عن ابنها هذا الذي استشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه إن كان أصاب خيرا فإنها تصبر وتحمد الله عز وجل على ما حصل لابنها من الفوز وسعادة الآخرة، وإن كان غير ذلك تجتهد في الدعاء، أي يعني في الدعاء له بأن يغفر له وأن يتجاوز عنه وأن يحقق له الخير في هذه الدار، في الدار الآخرة. وإن كان غير ذلك أيضا كذلك اجتهد في البكاء، يعني أنها تبكي عليه وتتأسف. وقيل إن هذا قبل أن يحرم أو تحرم النياحة، يعني على رواية البكاء أن هذا قبل أن يأتي تحريم النياحة. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنها جنان في جنة، والجنان هي الدرجات، الجنة فيها جنان، والجنان هي الدرجات. وقد جاء في الحديث هنا في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجة وأخرى مثل ما بين السماء والأرض، وأعلاها الفردوس الذي هو أعلى الجنة وسقفه عرش الرحمن، كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الجنان المقصود بها الدرجات، لأن الجنة هي درجات بعضها أعلى من بعض، كما أن النار دركات بعضها أسفل من بعض، النار دركات بعضها أسفل من بعض، والجنة درجات بعضها أعلى من بعض. قال: وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى، يعني اللي حصل أعلى الجنة وهو الفردوس، والفردوس ربوة الجنة يعني أعلاها يعني الذي هو ربه المكان المرتفع، وأوسطها بمعنى أفضلها، يعني فهو أعلى وأوسط بمعنى أفضل، وأتى كلمة أفضل مرة أخرى للتأكيد. فليس المقصود بالأوسط أنه الوسط الذي هو في وسطها، ليس في أدناها ولا في أعلاها، وإنما هو بين ذلك، مثل ما جاء في الحديث، لأن في بعض الحديث أنا زعيم في ربض للجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وفي وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وفي أهل الجنة لمن حسن خلقه. فهنا فيه الوسط وفيه العلو. وأما في هذا الحديث فإن الأوسط بمعنى الأعلى، بمعنى الأفضل والأعلى، فلا يتعارض مع الأعلى، وأن أصاب الفردوس الأعلى أوسط الجنة هو المكان الأعلى الذي هو بمعنى الأفضل ومعنى المكان المتميز على غيره في الفضل. وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى والجنة، والفردوس ربوة الجنة الذي هو أعلاها، لأن الربوة المكان المرتفع يطلق على المكان المرتفع، وأوسطها وأفضلها. نعم. يقول أن الربيع بنت النضر أتت النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابنها الحارث بن سراقة أصيب يوم بدر، أصابه سهم غرب. نعم، أصابه سهم غرب. السهم الغرب هو الذي جاء طائشا، يعني ما كان يعني مقصودا الرمي، وإنما جاء ووقع عليه، فهذا يقال له غرب، يعني الذي هو لم يكن مقصودا بالرمي وإنما أطلق ووصل إليه، والمقصود أنه وصل إليه من غير أن يكون مقصودا بالرمي، ولكنه في سبيل الله عز وجل، وهو يجاهد في سبيل الله، فهو من استشهد. نعم. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أخبرني عن حارثة، لئن كان أصاب خيرا احتسبت وصبرت، وإن لم يصب الخير اجتهدت في الدعاء. يعني جاء في الدعاء وجاء في البكاء، فالدعاء دعاء له بأن يسكنه الجنة وأن يحقق له الدرجات العالية، وهي الآن عرفت أن ابنها أنها في الجنة بإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم لها، وأنه أصاب الفردوس الأعلى، وفي الأعضاء البكاء، يعني أنها تتألم وتتأثر إذا لم يكن ابنها قد أصاب مكانا في الجنة أو صار من أهل الجنة. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنها جنان في جنة، وأن ابنها أصاب أعلى الجنان، أصاب أعلى الجنان الذي هو الفردوس الأعلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم حارثة إنها جنان في جنة. نعم، لأن الجنة هي الجنة، يعني كل ما يكون داخل أبواب الجنة هو الجنة، لكن الجنة ليست طبق درجة واحدة، درجات، كما جاء في الحديث إنها 100 درجة، إن في الجنة 100 درجة، كلما ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، وأعلاها الفردوس، وأعلاها الفردوس وسقفه عرش الرحمن. وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى والفردوس ربوة الجنة. نعم، ربوة الجنة يعني أعلى الجنة، مكان مرتفع في الجنة، مثل ما أن الربوة أعلى شيء فيها، فالجنة أعلى، فالفردوس أعلى شيء في الجنة. وأوسطها وأفضلها. نعم، أوسطها بمعنى أفضلها، لأن المقصود ليس المقصود الأوسط اللي هو في أثنائها، إذا كانت 100 درجة يصير يعني الدرجة الخمسين لأنها هي الوسط، وإنما المقصود ذلك هو بمعنى الأعلى الذي هو الفردوس الأعلى. قال حدثنا عبد بن حميد. عبد بن حميد ثقة، أخرجه البخاري تعليقا ومسلم والترمذي. عن روح بن عبادة. روح بن عبادة ثقة، أخرج أصحابه في الستة. عن سعيد عن قتادة. سعيد بن أبي عروبة هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. وقتادة بن دعامة السدسي البصري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أنس. عن أنس بن مالك. عن أنس. نعم عن أنس بن مالك رضي الله عنه. يعني قتادة يروي عن أنس وقتادة يعني من صغار التابعين وأنس من صغار الصحابة وهو أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هل نستطيع أن نقول أن حارثة من المبشرين بالجنة؟ نعم. لماذا لا يكون معنى أوسطها بمعنى المنتصف ومركز الجنة بالنسبة لمحيطها وليس بالنسبة لارتفاعها؟ فالفردوس هو أعلى وفي مركز ومنتصف الجنة. شلون؟ في مركز الجنة؟ الجنة هي الدرجة في واحدة من اللي تحتها وأعلاها الفردوس وهو فيها. فإذن الأوسط هو بمعنى الأعدل والأفضل. يعني هذا هو معنى، ليس معناه أنه يعني في وسط الجنة الذي هو يعني وسط الجنة الدرجة الخمسين. الدرجة الخمسين هذا اللي يكون في الوسط. يقول ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن معنى أعلاها وأوسطها أن الجنة كالقبة أعلاها وأوسطها الفردوس. نعم سقف عرش الرحمن، سقف عرش الرحمن وأعلاها الفردوس اللي هو أعلى درجة فيها، الذي هو أعلى درجة فيها. فإذا كل يعني كل درجة فيها من جعله الله فيها، ولهذا من في الدرجات العالية يلحق الله بهم أبناءهم ممن هم دونهم حتى يرتفعوا الأماكن التي أكثر مما يستحقون إكراما للآباء. وكون تحصل لهم كمال السعادة بوجود أبنائهم معهم، فإذن هي درجات. ليس المقصود أن الأوسط أنه مكان آخر غير الفردوس، وإنما الأوسط في هذا الحديث هو الفردوس لأنها أعلى الجنة، أعلى الجنة وأوسطها. فالأوسط ليس بمعنى الوسط الذي هو في أثنائها وفي منتصفها. نعم. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف منزلة كل شهيد كما في هذا الحديث؟ كما هو معلوم الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا بوحي، لا يتكلم إلا بوحي، ولا ندري هل أطلعه الله عز وجل على منزلة يعني الشهداء الذين كانوا معه. وأقول لا ندري، لكن الذي جاء في نص نعرف أنه من أهل الجنة وأنه في المنزلة المعينة أو في الدرجة المعينة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أعلى الجنة بالنسبة لهذا الصحابي. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا مالك بن مغول عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب الهمداني أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه الآية والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة هم الذين يشربون الخمر ويسرقون. قال لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات. قال وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن سعيد عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحو هذا. ثم روي أبو عيسى هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو يتعلق بقول الله عز وجل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أنهم إلى ربهم راجعون. فعائشة سألت الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هم الذين يعني يشربون الخمور ويعني يشربون الخمر وإيش؟ قال يشربهم ويسرقون. ويسرقون يعني أصحاب معاصي، يعني عندهم أصحاب معاصي وعندهم أعمال صالحة، فهم خائفون من ذنوبهم، خائفون من ذنوبهم التي عملوها، وإن كان عندهم أعمال صالحة لكن يخشون من آثار الذنوب. فعائشة رضي الله عنها سألت هذا السؤال فقال لا، إن هؤلاء أناس يعني يحسنون ويعملون ولكنهم يخشون أن لا يتقبل منهم، يخشون أن لا يتقبل منهم، فهم جمعوا بين الإيمان والخوف، مع الإيمان والعمل الصالح والخوف، لأنهم يعتبرون أنفسهم مقصرين أو أن أعمالهم فيها تقصير ويخشون أن لا يقبل منهم، فهم مع كونهم يعملون الأعمال الصالحة يخشون الله عز وجل ويخشون أن أعمالهم لا تقبل. وليس المقصود من ذلك أنهم عندهم ذنوب وأنهم يسرقون ويشربون الخمر، وأنهم يخشون أن هذه الذنوب هي التي تجعلهم خائفين من أن يحصلوا المنازل عند الله عز وجل. فبين صلى الله عليه وسلم أنهم الذين يعملون الأعمال الصالحة ومع ذلك هم يخشون الله عز وجل، فجمعوا بين الإيمان والعمل الصالح والخوف، جمعوا بين الإيمان بالله والعمل الصالح والخوف من الله، وذلك أنهم إلى ربهم راجعون، فهم يخشون يعني في ذلك اليوم عندما يحصل الحساب أن يكونوا مقصرين وأن يكون عندهم شيء يقابل يعني هذه الأعمال التي أتوا بها وهي أعمال صالحة. قال والذين يؤتون يعني يعطون ما أعطوا، يؤتون ما آتوا ويخشون لا يتقبل منهم. فهذا شأن أولياء الله، هذا شأن أولياء الله عز وجل. ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها وهي في مقدمة يعني أولياء الله عز وجل رضي الله تعالى عنها، كانت في المنزلة التي خصها الله تعالى بها، وهي كونها زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم وقرينته الملازمة له عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها. ثم إنه لما أنزل الله براءتها من الإفك الذي رميت به، كانت مع علو منزلتها وعظيم شأنها تهضم نفسها وتقول كنت أتمنى أن يرى الرسول صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا يبرئني الله بها، يبرئني الله بها، ولشأني في نفسي أهون من أن ينزل الله في أي آيات تتلى. أنا ما أستحق أن ينزل في القرآن، ما أستحق أن ينزل في القرآن، براءتها أنزلها الله في القرآن. فهي كانت تتوقع وتأمل أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى في منامه رؤيا، والرؤيا من الوحي. وقالت ولشأني في نفسي أهون من أن ينزل في، يعني ما يستحق أن ينزل في القرآن. هذا شأن أولياء الله، عندهم الأعمال الصالحة وعندهم التقرب إلى الله، ومع ذلك يتواضعون لله عز وجل ويعتبرون أنفسهم مقصرين، ويعتبرون أنفسهم مقصرين. ولشأني في نفسي أهون من أن ينزل الله في آيات تتلى. هذا كما ثبت في الصحيح قولها هذا رضي الله عنها، هذا يدل على كمالها وعلى تواضعها وعلى خوفها من الله عز وجل، وعلى أنها مع أنها في المنزلة العلية تهضم نفسها وتقول أنها لا تستحق أن ينزل فيها قرآن، وأن شأنها في نفسها أهون وأقل من أن ينزل فيها قرآن يتلى. ولهذا ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام لما جاء عند ذكر آل محمد وكان من جملة الآل زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، ذكر ترجمة مختصرة لكل من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما جاء عند عائشة ذكر هذه المنقبة لها وقال أنها مع كمالها ومع فضلها ومع علو منزلتها تقول عن نفسها ولا شأني في نفسي أهون من أن ينزل الله في أي آية تتلى. قال فأين ذلك ممن يصلي ركعتين أو ركعة ثم يقول أنا كذا وأنا كذا وأنا كذا. وهذا مثل أيضا ما حصل لأويس القرني الذي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه خير التابعين وذكر شيئا من صفاته وأحواله وأنه يأتي مع أمداد أهل اليمن أي الجيوش التي تأتي من اليمن لتمد الجيوش التي تذهب إلى فارس. فكان الرسول أخبر أنه يأتي مع أمداد أهل اليمن أمداد أهل اليمن فكان فقال من وجده فليطلب منه أن يستغفر له. فكان عمر رضي الله عنه يسأل عنه حتى وقع عليه وحتى لقيه فسأله عن الأوصاف التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم ووجدها متوفرة فيه فقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا واستغفرني. يقول عمر الخطاب رضي الله عنه الذي هو ثاني الخلفاء الراشدين وهو خير هذه الأمة بعد أبي بكر استغفرني. ثم ماذا قال أويس؟ قال أويس أنتم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أنتم اللي طلب منكم الاستغفار. كل واحد من جانبه يتواضع فهذا شأن أولياء الله سبحانه وتعالى. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر هو العدني محمد بن يحيى ثقة صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن سفيان سفيان هو بن عيينة المكي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن مالك بن مغول وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب الحمداني وهو ثقة أخرج البخاري في المفرد ومسلم والترمذي وابن ماجه. نعم. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وهي الصديقة بنت الصديق وهي من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن سعيد عن أبي حازم وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن سعيد هذا عن أبي حازم وهو أبو حازم سلمان. نعم. الأشجعي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب عن أبي هريرة رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا. والطريق الأول فيه انقطاع لأن عبد الرحمن بن سعيد نعم يعني ليس يعني فيه انقطاع بينه وبين عائشة لكن هذه الطريقة الثانية فيها الواسطة التي هي عن أبي هريرة فهي شاهد للطريقة الأولى التي فيها الانقطاع فالحديث يكون صحيحا. نعم. بالنسبة للترمذي يعني رواه معلق. نعم. بالنسبة للترمذي. إيه. رواه معلق. إيه نعم. رواه معلق لكن هو الذي يعني يشهد لذاك. ما تذكر من الذي أسنده. يقول السائل منادات النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا يا بنت الصديق هل في دلالة أنه يستحب منادات الزوجة لأبيها يا بنت فلان؟ ما في بأس أقول لا بأس يا بنت فلان يا أم فلان ما في بأس. لا هو يريد الاستحباب يعني أخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم هل يستحب؟ ما المقصود يعني هو الشيء الكلام الذي هو الشيء الذي فيه المعاملة الحسنة لأن الكلام الذي فيه المعاملة هو تطيب الخاطر وتطيب النفس وكون النفس تكون مرتاحة للمخاطبة والمعاملة مثل ما يكون بالنسبة للكلية لأن مناداة الرجل بكنيته غير مناداته باسمه يعني بدل يعني كونه يقول يا فلان أو يا أبا فلان بينهما فرق لأنها من حيث المعاملة ومن حيث المخاطبة لا شك أن هذا أحسن وأولى وأيضا بالنسبة للمخاطب هذا أعجب إليه كونه ينادى بكنيته ويخاطب بكنيته. فكذلك يعني يا ابنة فلان أو يا أم فلان. نعم. فائدة الصديقة بنت الصديق من فتح الباري في كتاب فضائل الصحابة باب فضل عائشة رضي الله عنها. قال الحافظ رحمه الله: عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها هي الصديقة بنت الصديق، وأمها أم رومان، وكان مولدها في الإسلام قبل الهجرة بثمان سنين أو نحوها، ومات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولها نحو 18 عاما، وقد حفظت عنه شيئا كثيرا، وعاشت بعده قريبا من 50 سنة، فأكثر الناس الأخذ عنها ونقلوا عنها الأحكام والآداب شيئا كثيرا، حتى قيل إن ربع الأحكام الشرعية منقول عنها رضي الله عنها. وكان موتها رضي الله عنها، لا سيما ما يتعلق في أمور البيوت والأمور التي لا يطلع عليها النساء، لا شك أنها في هذا الجانب وفي هذا الباب يعني هي المرجع فيما يتعلق بالأخبار المتعلقة بالبيوت. وكان موتها رضي الله عنها في خلافة معاوية رضي الله عنه 58، وقيل في التي بعدها، ولم تلد للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا على الصواب. وسألته أن تكتني فقال: اكتني بابن أختك، فاكتنت أم عبد الله. نعم، الكنية يمكن أن تكون بدون ولد، الكنية تكون بدون ولد للمكتني. وعائشة رضي الله عنها ليس لها ولد، ولكنها اكتنت بكنية أختها أسماء الذي ابنها عبد الله بن الزبير. وأبو بكر نفسه رضي الله عنه ليس له ولد اسمه بكر، وعمر رضي الله عنه ليس له ولد اسمه حفص، والصغير كان يكنى أيضا كما رسول يقول: يا أبا عمير ما فعل النوير. فائدة: شأن أولياء الله وأهل الورع الخوف على أنفسهم. أورد البخاري في كتاب التفسير سورة النور قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى عن عمر بن سعيد بن أبي حسين قال: حدثنا ابن أبي مليكة قال: استأذن ابن عباس رضي الله عنهما قبيل موتها على عائشة وهي مغلوبة، قالت: أخشى أن يثني علي. فقيل: ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن وجوه المسلمين. قالت: ائذنوا له. فقال: كيف تجدينك؟ قالت: بخير إن اتقيت. قال: فأنت بخير إن شاء الله، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينكح بكرا غيرك، ونزل عذرك من السماء. ودخل ابن الزبير خلافه فقالت: دخل ابن عباس فأثنى علي، وددت أني كنت نسيا منسيا. قال الحافظ في الفتح: عائشة رضي الله عنها كانت تخشى أن يزكيها ابن عباس، لذا جاء في المستخرج لأبي نعيم أن عائشة اشتكت فاستأذن ابن عباس عليها وأتاها يعودها، فقالت: الآن يدخل علي فيزكيني. فأذنت له، فقال: أبشري يا أم المؤمنين، تقدمين على فرط صدق، وتقدمين على رسول الله وعلى أبي بكر. قالت: أعوذ بالله أن تزكيني. قال حافظ: لهذا فهم منها أنها تمنعه الدخول لأجل هذا، فذكرها المتكلم معها بمنزلة ابن عباس. ولما سألها قالت: بخير إن اتقيت، أي إن كنت من أهل التقوى. فقال: ما يليق بها. ودخل ابن الزبير بعده فقالت: وددت أني كنت نسيا منسيا. وهو على عادة أهل الورع في شدة الخوف على أنفسهم. وفي القصة دلالة على سعة علم ابن عباس وعظيم منزلته بين الصحابة والتابعين، وتواضع عائشة وفضلها وتشديدها في أمر دينها، وأن الصحابة كانوا لا يدخلون على أمهات المؤمنين إلا بإذن، ومشورة الصغير على الكبير إذا رآه عدل إلى من الأولى خلافه، والتنبيه على رعاية جانب الأكابر من أهل العلم والدين، وألا يترك ما يستحقونه من ذلك لمعارض دون ذلك في المصلحة. انتهى ملخصا. ثم أيضا يشبه هذا ما جاء أيضا في الصحيح في قصة قتل عمر ومرضه، وأنه لما كان في مرض موته جاء الناس يعودونه ويزورونه، وكان من زاره شاب، فأثنى عليه ثناء عظيم وقال هنيئا لك يا أمير المؤمنين، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسنت صحبته، ثم ولي أبو بكر وكنت وزيره وعونه، ثم وليت فعدلت وعملت عدلت وعملت كذا وكذا، ثم شهادة، قال وددت أن يكون ذلك كفافا لا علي ولا لي، وددت لما ذكر هذه الأمور التي ذكرها قال وددت أن يكون كذلك كفافا يعني لا علي ولا لي، يعني هذا شأن أولياء الله، كما قال الله عز وجل يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. نعم. قال حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن يزيد أبي شجاع عن أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال وهم فيها كالحون، قال تشويه النار، فتقلص شفته العالية حتى تبلغ وسط رأسه، وتسترخي شفته السفلى حتى تضرب سرته. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. ثم رد أبو عيسى هذا الحديث عن أبي سعيد رضي الله عنه في قوله عز وجل وهم فيها كالحون، والكلوح هو العبوس وتغير الوجه يعني في السوء، فأورد أبو عيسى هذا الحديث في تفسير هذه الآية أو هذه الكلمة، فقال إن عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قد تشويه النار، تشويه النار يعني تحرقه حتى تنحسر شفة العليا حتى تكون في وسط رأسه، وشفة السفلى حتى تضرب على سرته، ولكن الحديث ضعيف لأنه من رواية دراج أبو السمح عن أبي الهيثم، وروايته عن أبي الهيثم ضعيفة، فالحديث في هذا غير صحيح. نعم. قال حدثنا سويد، سويد بن نصر المروزي ثقة أخرجه الترمذي والنسائي. عبد الله بن المبارك، عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن يزيد أبي شجاع هو ثقة أخرجه مسلم وابو داود والترمذي والنسائي. نعم. عن أبي السمح وهو دراج أبو السمح، وهو صدوق في حديثه عن أبي الهيثم بعض. نعم. البخاري في المفرد وأصحاب السنن. نعم. عن أبي الهيثم وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. خالد المفرد وأصحاب السنن البخاري المفرد وأصحاب السنن. نعم. عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه، وهو أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب ومن سورة النور. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا روح بن عبادة عن عبيد الله بن الأخنس قال أخبرني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال كان رجل يقال له مرثد بن أبي مرثد رضي الله عنه، وكان رجلا يحمل الأسرى من مكة حتى يأتي بهم المدينة، قال وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها عناق، وكانت صديقة له، وإنه كان وعد رجلا من أسارى مكة يحمله، قال فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة، قال فجاءت عناق فأبصرت سواد ظلي بجنب الحائط، فلما انتهت إلي عرفته فقالت مرثد، فقلت مرثد، فقالت مرحبا وأهلا، هلم فبت عندنا الليلة. قال قلت يا عناق حرم الله الزنا. فقالت يا أهل الخيام هذا الرجل يحمل أسراكم. قال فتبعني ثمانية وسلكت الخندمة فانتهيت إلى كهف أو غار، فدخلت فجاءوا حتى قاموا على رأسي فبالوا، فطل بولهم على فدخلت فجاءوا حتى قاموا على رأسي فبالوا فطل بولهم فظل بولهم على رأسي وأعماهم الله عني. قال ثم رجعوا ورجعت إلى صاحبي فحملته وكان رجلا ثقيلا حتى انتهيت إلى الإذخر ففككت عنه كبله. كبله الأكبر عندنا بدون أمس. إيه نعم. موجود في الطبعة دي بدون أمس. ففككت. فيه النسخة الأخرى. الثاني يقول أكبله. أكبله نعم. كان كله. ففككت عنه أكبله. نعم. فجعلت أحمله ويعينني. ويعيني. ويعيني. فجعلت أحمله ويعييني حتى قدمت المدينة. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنكح عناقا، فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد علي شيئا حتى نزلت الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مرثد الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فلا تنكحها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث المتعلق بتفسير سورة النور، وفي قول الله عز وجل الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، الزان لا ينكحها إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وهذا يعني كما جاء في الحديث سبب نزول هذه الآية، وذلك أن هذا الصحابي الذي هو مرثد بن أبي مرثد كان يذهب إلى مكة ويحمل الأسرى الذين في مكة، يأتي بهم إلى المدينة خفية يحملهم وهم مكبلين عند كفار قريش، فيذهب بهم إلى المدينة. وقد يكون يعني هؤلاء الأسرى أنهم من المسلمين أسرهم الكفار، أو أنهم من الكفار الذين أسلموا ولكن الكفار لا يريدون أن يذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى المسلمين، مثل ما كان سهيل بن عمرو يوم كان ابنه أبو جندل وكان عندهم مقيدا بالحديد وكان مسلما ويريد أن يذهب إلى المسلمين وهم يمنعونه من ذلك، فكان يأتي ويأخذ يحمل هؤلاء خفية دون أن يعرفوا وأن يعلموا. فكان قد واعد شخصا ليأتي ويحمله، وكان في ليلة مقبرة وجلس تحت الجدار، فمرت به امرأة يقال لها عناق وكانت يعني معروفة بالزنا، فجاءت إليه وعرفته ورحبت به وقالت بت عندنا، فقال إن الله حرم الزنا، إن الله حرم الزنا. فعند ذلك غضبت عليه وراحت تنادي عليه وتخبر عن عمله الذي يعمله، وقالت يا أهل الخيام إنه يحمل أسراكم، فهرب حتى ذهب إلى مكان قال الخندمة، ودخل في كهف أو غار، والكهف أوسع من الغار والغار أضيق منه، ولحقوا يبحثون عنه حتى وصلوا إلى المكان الذي هو فيه، وصاروا من فوق فبالوا فنزل بوله عليه بولهم عليه ولم يشعروا به، فرجعوا وأعماهم الله عنه. أعماهم الله عنه فلم يهتدوا إليه مع أنهم وصلوا إليه، مثل ما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر لما كان في الغار وقد وصل الكفار إلى باب الغار ولكن الله تعالى أعماهم. ولهذا قال أبو بكر لو أبصر أحدهم في موضع قدمه لرآنا، فقال عليه الصلاة والسلام ما ظنك باثنين الله ثالثهما. فهذا أعماهم الله عز وجل، هؤلاء الذين لحقوا يبحثون عنه لم يهتدوا إليه وأعماهم الله فلم يصلوا إليه فذهبوا. ثم إنه رجع حتى جاء إلى الشخص الذي تواعد معه وحمله وكان ثقيلا حتى كان في مكان يقال الإذخر، يعني في طريق المدينة، يعني بعدما خرج من مكة، ففك أكبله الحديد الذي كان مقيدا به ومكبل به فصار يحمله وكان ثقيلا، قال ويعييني من الإعياء يعني من ثقله، حتى جاء به إلى المدينة. ثم إنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يتزوج عناقا، فالرسول صلى الله عليه وسلم ما رد عليه حتى نزل عليه القرآن وقال له ما جاء في القرآن، الزاني لا ينكح إلا زانية مشركة والزانية لا ينكح إلا زانية مشركة وحرم ذلك على المؤمنين. فالزاني هو الذي يرغب في الزانية، وأما العفيف لا يرغب في الزانية، والعفيفة لا ترغب في الزاني، والعفيفة لا ترغب في الزاني، وإنما الذي يرغب في الزانية إما الزاني الذي هو مؤمن مسلم ولكنه يعرف أن الزنا حرام ويقدم عليه يعني عاصيا، أو مشرك لا يبالي ولا يقر يعني بالحرام لأنه حرام، ولا عنده أن هذا شيء سائغ وأنه لا بأس به، وأما المسلم يرى أنه حرام ولكنه إذا فعله يفعله لكونه نفسه مالت إلى ما تشتهيه مما هو محرم. فالذي يرغب في الزانية هو الذي يكون مشرك لا يتقيد بدين ولا يراقب الله عز وجل ولا يؤمن بالله، أو يكون مؤمنا أو يكون مسلما عاصيا يعني متصف بالزنا، فهذا هو الذي يرغب فيها، وكذلك العكس. ثم قال وحرم ذلك على المؤمنين يعني النكاح، وليس المقصود به الزنا، فالزنا هو حرام يعني هو حرام في هذه الشريعة، وإنما المقصود حرم أي النكاح. فهو جاء يسأل عن النكاح، هو جاء يسأل هل ينكحها ويتزوجها، فنزلت الآية وقال أنه لا ينكح، وهذا فيه أن العفيف لا يتزوج الزانية، وكذلك الزانية لا تزوج العفيفة لا تزوج الزاني، ولكن الزاني يمكن يتزوج الزانية، الزاني يتزوج الزانية، والذي معروف بالزنا وهي معروف بالزنا يمكن يتزوج حتى يستغنوا بالحلال عن حرام، يستغنوا بالحلال عن حرام. أما العفيف فلا يتزوج الزانية والعفيفة لا تزوج الزاني. وقد جاء في حديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن امرأتي لا ترد يد لامس، أن امرأتي لا ترد يد لامس، فقال طلقها، فقال أخشى أن تتبعها نفسي، قال أمسكها. وقد قيل في معنى هذا الحديث أنها لا ترد يد لامس أنها يعني معناها أنها تتعاطى الزنا، وقيل أنها لامس يعني ملتمس من العطاء، وأن من يريد شيئا فإنها تعطيه من مالها أو من مال زوجها، وكل من هذين المعنيين غير مستقيم، والمستقيم هو ما ذكره بعض أهل العلم، وهو أنها كانت عندها سهلة يعني وعندها عدم عندها مخاطبة الرجال والكلام مع الرجال والتكلم مع الرجال يعني برزة، يعني ما هي محتشمة بحيث أنها تبتعد عن الرجال، وإنما من شأنها لكنها ما تزني. وهذا هو الذي لائق بالمقام، كون الرسول أرشده إلى أن يبقيها، أما كونها زانية ثم الرسول يتركها معه ويقول هذا في تلويث للفراش، قد تلحق به أولاد ليس منه، يعني إذا كانت أنها زانية فهذا لا، المناسب هو هذا المعنى الذي ذكره بعض العلم ومنهم الصنعاني في كتابه سبل السلام، فإنه قال أن هذا هو الذي اللائق أو المعنى الذي يليق، يعني وليس المقصود أنها زانية أو أنها تزني ولا أنها ملتمسة أنها لا ترد يامس من يطلب العطاء، وإنما المقصود هو أنها عندها تبذل ويعني وعدم احتشام مع البعد عن الزنا، يعني مثل ما يكون المرأة الرجلة التي تخاطب الرجال وتكلم مع الرجال وتضحك مع الرجال مع بعدها عن الزنا، لكن هذا مما يجر إلى الفاحشة ومن الوسائل أو من الذرائع التي تؤدي إلى الأمر دامه وليس في الابتداء، يعني أن النص جاء في أنه لا يحصل النكاح، وأما هذا إنما النكاح موجود، وهذا غير مستقيم في الحقيقة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كونه يكون امرأة زانية وتزني وتتعاطى الزنا ثم يقره هذا بعيد، لأن في في في في, في الإبقاء على الزانية تلويث الفراش وأن يلتحق به من ليس من أولاده. قال حدثنا عبد بن حميد. عبد بن حميد هو عن روح بن عبادة. نعم. عبد بن حميد عن روح بن عبادة عن عبيد الله بن الأخنس. عبيد الله بن الأخنس هو صدوق خير أصحاب الكتب. نعم. عن عمرو بن شعيب. عمرو بن شعيب صدوق أخرج له البخاري في جزء القراءة. نعم. وأصحاب السنن. عن أبيه. وأبوه شعيب بن محمد هو مثله. صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة ورفع اليدين وأصحاب السنة. نعم. جزء القراءة في الأدب المفرد. والأدب المفرد وأصحاب السنة. وعن جده وهو عمرو عبد الله بن عمرو العاص الذي هو جد شعيب، وهو أيضا جد عمرو، جد أبيه جده، لكن شعيب يروي عن جده وليس عن أبيه، أبوه تابعي وجده عبد الله بن عمرو صحابي، فهو رواية عن صحابي يروي عن جده فيكون متصلا، والإسناد إذا جاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو من قبيل الحسن، لأن عمرا صدوق وشعيبا صدوق. يقول ما حكم نكاح الزانية بعد توبتها؟ لا بأس، الزانية بعد التوبة إذا حصلت التوبة فإنها يتزوج بها، لأن المقصود هو العفاف. وهل يستطيع الرجل الذي زنى بامرأة أن يتزوجها خوفا من الفضيحة؟ لا يتزوجها إلا بعدما تستبرأ، يعني حتى لا يكون فيها حمل، لأنه إذا وجد حمل في الزنا فهو ليس ابنا شرعيا، لكنها إذا كانت وضعت أو كانت برئ رحمها بمعنى أنها حاضت فله أن يتزوجها، الزاني له أن يتزوج الزانية، لكن المشرك ليس له أن يتزوج المسلمة، المشرك لا يتزوج المسلمة، والمسلمة لا لا لا يعني لا يتزوجها مشرك. يقول هنا ففككت عنه أكبوله فجعلت أحمله، قل ما دام أنه فك عنه الأكبول فلماذا يحمله؟ كان يعني الله أعلم أنه ما كان يعني يستطيع المشي هو. يقول هل آية هذه محكمة أو منسوخة؟ يقول لأن محكمة ليست منسوخة. يقول لأن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله ذكر أنها منسوخة في أحد كتبه ولم يعين لنا. هو قيل هذا أنه منسوخ، لكن الصحيح أنه غير منسوخ، لأن المقصود هو هذا المعنى، يعني أن العفيف لا يتزوج الزاني والزانية، والعفيفة لا تتزوج الزاني. قال رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير قال سئلت عن المتلاعنين في إمارة مصعب بن الزبير أيفرق بينهما فما دريت ما أقول فقمت مكاني إلى منزل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فاستأذنت عليه فقيل لي إنه قائل فسمع كلامي فقال لي ابن جبير أدخل ما جاء بك إلا حاجة قال فدخلت فإذا هو مفترش بردعة رحل له فقلت يا أبا عبد الرحمن المتلاعنان أيفرق بينهما فقال سبحان الله نعم إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت لو أن أحدنا رأى امرأته على فاحشة كيف يصنع إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على أمر عظيم قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه فلما كان بعد ذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به فأنزل الله هذه الآيات في سورة النور والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم حتى ختم الآيات قال فدعا الرجل فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم ثنى بالمرأة ووعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقالت لا والذي بعثك بالحق ما صدق فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم ثنى بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ثم فرق بينهما قال وفي الباب عن سهل بن سعد بن سعيد سهل بن سعد سهل بن سعد رضي الله عنهما قال وهذا حديث حسن صحيح ثم ذهب عيسى هذا الحديث عن ابن عمر في التلاعن وأن سعيد بن جبير رضي الله عنه سئل عن المتلاعنين هل يفرق بينهما قال فلم أدري ما أقول يعني ما كان عندي جواب وهذا يدل على أن الإنسان إذا سئل وليس عنده جواب أنه لا يجيب يسكت أو يعد السائل بأنه يأتيه بالجواب فيما بعد أو يرجع إليه ليجيبه فيما بعد حتى يراجع فقال فلم أدري ما أقول ثم إنه مشى من ساعته وهذا فيه المبادرة إلى تحصيل العلم يعني حتى لا يفوت عليه وقت ينسى يعني ما دام الأمر قد حصل فهو من الآن يذهب حتى يتحقق ويحصل الجواب لأنه لو أخر قد يحصل له نسيان قد يأتي شيء يشغله فهذا فيه المبادرة إلى السؤال عن الشيء الذي لا يعرفه حتى يعرف جوابه فذهب إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وإذا هو قائل يعني من القيلولة يعني في وسط النهار فقالوا أنه قائل فسمع صوته فقال ابن جبير قال نعم قال ادخل يعني ما جئت إلا لحاجة يعني في هذا الوقت فسأله قال عن المتلاعنين هل يفرق بينهما فقال إن فلانا ابن فلان سأل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عن ذلك وسأل عن ذلك فلان ابن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت لو أن أحدنا رأى امرأته على فاحجة كيف يصنع إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على أمر عظيم قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه فلما كان بعد ذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به فأنزل الله هذه الآيات في سورة النور هذا الذي سأل الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يسب به قال جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال أرأيت إن رأى رجلا على امرأته يعني يزني بها ماذا يصنع إن سكت سكت على أمر عظيم إن سكت سكت على أمر عظيم، وإن تكلم تكلم بأمر عظيم. نعم، إن تكلم تكلم في, في, في أمر عظيم، وإن سكت سكت على, على أمر عظيم. الكلام في صعب والسكوت صعب. إن تكلم يعني أن زوجته حصل منها كذا وهذا فعل بزوجته، وإن سكت يعني سكت على أمر عظيم. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يجبه بشيء. ثم إنه رجع إلى مرة أخرى وقال إن الذي سألتك عنه ابتلوت به. وهذا يحتمل أن يكون في الأول ما حصل له شيء، ولكنه سأل هذا السؤال ثم ابتلي بحصول هذا الذي سأل عنه. وهذا من المثل يقول البلاء موكل بالمنطق، البلاء موكل بالمنطق. ويحتمل أن يكون حصل ذلك في الفعل في الأول، ولكنه أراد أن يعرف الحكم وسأل سؤالا عاما، يعني لو حصل كذا ماذا يكون. ثم إنه أراد أن أخبر بأن هذا الذي سأله قد حصل له، وأنه قد ابتلي به، يعني ابتلي به من قبل. ويحتمل أن يكون الابتلاء بعد السؤال الأول، ويحتمل أن يكون الابتلاء في عند السؤال الأول، محتمل هذا ومحتمل هذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم نزلت عليه الآيات في أول سورة النور، وهي آيات اللعان، فدعا به وبها وتلاعن. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم فرق بينهما، وهذا هو الذي سئل عنه سعيد بن جبير، وهو الذي جاء يسأل عنه. فرق بينهما يعني معناه أنه بعد التلاعن يفرق بينهما ولا تحل له أبدا، يعني بحيث يعني يكون فراق أبدي لا يمكن أن يرجع إليها بحال من الأحوال. لكن هذا التحريم الأبدي يختلف عن التحريم الأبدي الذي تعتبر المحرمية بينهما. فالتفريق يكون بين المتلاعنين تفريقا أبديا، بحيث لا يكون بإمكانه أن يتزوجها بحال من الأحوال. وهذا التحريم المؤبد يختلف عن التحريم المؤبد الذي تكون معه المحرمية، الذي يكون عدم التزويج المؤبد فيه أنه يكون محرما لها، حيث يكون من محارمها يسافر بها ولا تحتجب عنه. ولهذا يقول الفقهاء في تعريف المحرم هو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. وزوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، زوجها أو من تحرم على التأبيد بنسب، كأن يكون أخوها أو عمها، أو بسبب كان يكون سبب مصاهرة أو رضاع، يعني أم من الرضاع أخت من الرضاع أم زوجة. بنسب أو سبب. ثم جاءت كلمة مباح حتى يخرج اللعان، حتى يخرج اللعان، لأنه تحريم على التأبيد ولكنه لا يكون معه محرمية، لأنه يعني التفريق بينهما لحصول الزنا والاتهام بالزنا، وكون حصل التلاعن ثم فرق بينهما. فكلمة مباح هذه ليخرج اللعان فلا تكون معه محرمية، وإن حرمت عليه على التأبيد. وكلمة على التأبيد يخرج فيها الحرمة المؤقتة، مثل أخت الزوجة وعمة الزوجة وخالة الزوجة، فإنها لا يجمع بينهما في وقت واحد، ولكن إذا ذهبت هذه وإذا ماتت هذه يتزوج أختها، أو طلقها وخرجت من العدة يتزوج أختها، فإذا المحرمية تكون على التأبيد، والذي هو حرمة النكاح على التأبيد، وهذه الحرمة على التأبيد، ولكنها مستثنات بأنه لا تكون محرمية بينهما، لأنه فرق بينهما بسبب هذا الأمر العظيم الخطير الذي هو الاتهام بالزنا. نعم. قال حدثنا هناد. هناد بن السري ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم أصحاب السنة. عن عبده بن سليمان ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عبد الملك بن أبي سليمان وهو صدوق له أوهام خير البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن. نعم. عن سعيد بن جبير وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد العبادلة وأحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول التفريق بينهما هل يعتبر طلاقا أي تعتد المرأة بعده عدة مطلقة؟ هو لا تعتد عدة مطلقة وإنما تستبرا, يعني الزواج بعد الاستبراء, لأن ما يعتبر طلاق وإنما هو تفريق بسبب هذا, لا يطلب منها أن يطلقها وإنما يفرق بينهما فلا علاقة له بها ولا علاقة لها به ويستمر ذلك أبدا. نعم. وبمن يلحق الولد إن كانت المرأة حاملا؟ أبد يلحق بأمه, أقول يكون ابنا لأمه, وأما الذي نفاه لا يكون ابنا له. كيف يكون التعامل مع من وجد امرأته تزني مع رجل أجنبي في بلاد تحكم بالقوانين الوضعية؟ نسأل الله السلامة والعافية. يعني هذا الحقيقة من البلاء, يعني أقول حصول مثل ذلك يعني من البلاء, ولكن الطريقة أنها إذا هذا فهو يتركها ويتخلص منها, يطلقها ويتخلص منها إذا كانت مطاوعة. وأما إذا كانت مكرهة وأن هذا معتدي فهذا يعني لا ذنب لها. يقول فائدة, قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذا الحديث دليل على أنه لا ينبغي التفاؤل بالشر لأنه قد يقع. نعم, هذا إذا كان المقصود أنه يعني ما حصل, يعني سأل عن شيء وما قد حصل. أما إذا كان أنه قد حصل ولكنه ما أراد أن ينسبه إلى نفسه وإنما أراد أن يعمم, وأنه لما لم يعطى الجواب أراد أن يبين أنه الجواب لازم له وأنه يحتاج إلى الجواب لأن هذا قد يوجد من فعل, فهو محتمل هذا ومحتمل هذا, لكن الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين هو في القسم الأول الذي هو كونه سأل ولم يحصل شيء, وهذا هو الذي يقولون البلاء موكل بالمنطق. واحد الثاني. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثني عكريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية رضي الله عنه قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البينة وإلا حد في ظهرك. فقال هلال يا رسول الله إذا رأى أحدنا رجلا على امرأته أيلتمس البينة؟ فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول البينة وإلا فحد في ظهرك. قال فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن في أمري ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم, فقرأ حتى بلغ والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. قال فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهما فجاء, فقام هلال بن أمية فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ ثم قامت فشهدت, فلما كانت عند الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين قالوا لها إنها موجبة. فقال ابن عباس فتلكأت ونكثت حتى ظننا أن سترجع, فقالت لا أفضح قومي سائر اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبصروها, فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن السحمة, فجاءت به كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله عز وجل لكان لنا ولها شأن. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث هشام بن حسان. وهكذا روى عباد بن منصور هذا الحديث عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم, ورواه أيوب عن عكرمة مرسلا ولم يذكر فيه عن ابن عباس. ثم ورد حديث ابن عباس وهو مثل حديث ابن عمر فيما يتعلق باللعان, وأن هذا فيه تسمية الشخص الذي اتهم زوجته, وفيه تسمية الشخص الذي اتهمت به, وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال البينة أو حد في ظهرك يعني حد القذف. البينة يعني تأتي ببينة وهي أربعة شهود, أو حد القذف وهي أن يجلد 80 جلدة لكونه رماها بشيء يعني يحتاج إلى ثبوت, والثبوت هو إما باعترافها وإما بالحصول الشهود الأربعة الذين يشهدون بأنه حصل من الزنا. فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال إن الله سيبرئني, يبرئ ظهري, أنه لا يعني أنني صادق فيما قلت. فأنزل الله عز وجل الآيات, ثم إنه دعاهما وتلاعنا, ولما جاء إليها وكل منهما وعظه يعني بأن أحدهما كاذب, وأن الإنسان إذا اعترف عذاب الدنيا أقوى من عذاب الآخرة. فتلكأت عند بعد الرابعة حتى ظنوا أنها ستعترف, ثم إنها أتت بالخامسة وحصلت المفارقة بينهما, وجاء ذكر الغضب في حق النساء واللعن في حق الرجال. قيل لأن النساء يستسهلن اللعن, وأن من عادتهن أنهن يكثرن أو يحصل منهن التلفظ باللعن فيكون سهلا عليها, لكن أتي في حقها شيئا يكون فيه غلظة عليها وهي لم تعدده وتألفه كما ألفت اللعن, وهو أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. والحديث الكلام فيه كالكلام الذي قبله, وكون الآية نزلت في هذا وفي هذا قيل يحتمل أن يكون نزلت في أحدهما وكان الأول سأل, ثم صادف أن هذا جاء بعد ذلك فنزلت الآية في حق الجميع, وأن حكمها يشمل الجميع, ويكون الأول سبب نزولها السؤال الأول, ثم اتفق أن جاء الثاني مشكلته مثل مشكلة الأول, فصار الحكم يشمل الجميع الأول والثاني. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين. نعم, قال رسول أبصروها أي المولود, فإن جاءت به أكحل العينين يعني في عينيه كحل, وهو السواد الذي يكون في العين من غير اكتحال, الكحل الذي يكون بغير اكتحال. ويقول الشاعر ليس التكحل في العينين كالكحل, يعني الشيء الخلقي ليس مثل المكتسب أو الشيء الذي يعالج ويحصل. فأكحل العينين يعني فيه كحل, يعني فيها سواد, يعني شعر العينين فيه سواد. نعم. سابغ الأليتين يعني كبير الأليتين, خدلج الساقين يعني عظيم الساقين, فهو لشريك بن السحماء الذي رميت به, فجاء على النعت الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال لولا ما مضى من كتاب الله يعني من اللعان لكان له ولا شأن, يعني يقيم عليها الحد. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار هو بن دار ثقة أخرج أصحاب الكتب, عن ابن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن هشام بن حسان ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عكرمة هو ابن عباس ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن عباس. نعم. قال وهكذا روى عباد بن منصور هو صدوق خرج البخاري تعليقا وأصحاب السنن. نعم. ورواه أيوب عن عكرمة أيوب بن أبي تميم الشخصياني ثقة أخرج أصحاب الكتب.